بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو حا. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وهذه الترجمة أخذها المصنف من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي شرح هذه الجملة. ثم ذكر تحته حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو تجاوز الشيء مقداره حتى يستقبح، تجاوز الشيء مقداره حتى يستقبح، وقد يكون بالقول أو الفعل أو الصفة. ومن هنا يقال في النجاسة أحيانا إن لم تكن فاحشة، ويقال في الدم مثلا إذا فحش فإنه ينقض الوضوء. وكذلك الفحش من القول هو تجاوز الحد في الأدب في الكلام. وكذلك يطلق على الصفات، يقال: طويل فاحش، إذا كان الطول يتجاوز ما هو معتاد من طول الرجل. فالفحش هو تجاوز الشيء مقداره حتى يستقبح. والفحش مذموم لأنه تجاوز الشيء مقداره، ولهذا كان من خصال النبي صلى الله عليه وسلم التي طبعه الله عليها أنه لم يكن فاحشا في كل أموره، في خلقه وفي خلقته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة بين الرجال، متوسط القامة، فكان معتدلا في خلقته، لم يكن طويلا الطول المفرط الذي يذم، ولم يكن قصيرا، وإنما كان متوسطا. كذلك كانت صفاته كانت أحسن الصفات. والمقصود بقول عبد الله بن عمر هنا لم يكن فاحشا لم يرد المعنى العام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصف بشيء من الفحش، لا في خلقه ولا في خلقته، لا في خلقته ولا في خلقه، وإنما كان ممدوحا، فطره الله عز وجل وشرفه بأحسن الخصال في خلقه الذي كان على هيئة حسنة. وفي خلقه، فشرفه الله عز وجل بالأخلاق الحسنة التي من بها عليه، فكان أحسن الناس خلقا. يصف عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا، يعني في القول وفي الفعل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الفحش من صفاته، وإنما كان متصف باللين والرفق واللين والسماحة، والفحش ينافي هذا. قوله لم يكن فاحشا أي بطبعه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا أي بطبعه، لم يكن من طبعه ولا من فطرته التي فطره الله عليها ولا مما طبعه الله عليه من الخلال، لم يكن فاحشا. فقوله لم يكن فاحشا أي بطبعه، وقوله ولا متفحشا أي ما كان يتكلف الفحش، ما كان يتكلف الفحش، لأن التاء هنا تسمى تاء التكلف، يعني كما يقال متعالم يدعي العلم. وهي ليست تاء النسبة مثل متعلم، متعلم التاء هنا تاء النسبة، ومتعالم هذه يقال أنها تاء التفاعل، يعني أن الإنسان يتكلف هذا الأمر وهو ليس فيه. مثل التاء هنا هي تاء التكلف والتعاطي، أي لم يكن يتعاطى ويتكلف الفحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا بطبعه، ولم يكن يتكلف الفحش ويحاول أن يتطبع به. فإن الناس منهم من يفطر على خصال الخير فيحصل له تأثر ببعض الناس فيتكلف يعني بعض الأخلاق التي لم يطبعه الله عليها، مثل من طبعه الله على اللين فهو يتكلف الشدة، أو من طبعه على الشدة فهو يتكلف اللين. وهذا الشيء الذي يتكلفه الإنسان وليس من طبعه، فإن كان من الأشياء الممدوحة التي لم يخلقه الله عز وجل عليها فهو ممدوح، كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يتعلم ولم يكن عالما، ويتحلم وقد لم يكن ممن جبل على الحلم، ويتصبر من تصبر صبره الله. فقد لا يكون الإنسان بطبعه يعني متصف بصفة الصبر، لكنه يتصبر يتحلم يتعلم، يجتهد في أن تكون فيه صفات الخير. أما إذا كان هذا الأمر الذي يتعاطاه ويتكلفه ليست من الصفات الممدوحة بل من الصفات المذمومة، فإن بعض الناس قد تعجبه القوة والشدة في بعض الناس فيحب أن يكون شديدا ويتكلف الشدة وهي ليست من طبعه. والشدة قد تكون ممدوحة ومذمومة بحسب الحال، لكن المقصود هنا أن بعض الناس قد يطبع على بعض الخلال فهي من طبعه طبع عليها، وبعض الناس يتكلف صفة لم يطبع عليها ويحاول أن تكون قائمة به وأن يكون متصفا بها. ولهذا قيل إن الطبع يغلب التطبع، الطبع هو ما يطبع عليه الإنسان من الخلال، والتطبع هو ما يطلبه الإنسان لنفسه. والواجب على المسلم إن طبعه الله على شيء من خصال الخير أن يحمد الله على ذلك، وأن يسأل الله أن يثبته على ذلك، وأن يجتهد في أن يبقي هذه الصفة وأن لا تذهب منه. وإذا كان لم يرزق ما يطلبه من الكمال فيسأل الله عز وجل أن يرزقه ذلك، ويتشبه بأهل الفضل حتى يكون منه. ومما يدل على هذا قول عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان بطبعه فيه شدة، وشدته كانت في الحق، ولما تولى الخلافة خشي أن تكون هذه الشدة أن تحمله على الشدة على الناس بغير حق. فكان من دعائه يقول: اللهم إني شديد فلينني، شديد فلينني، يطلب اللين، وقد استجاب الله له. وقد رأى الناس من لينه رضي الله عنه بعد الخلافة ما أصبح مضرب الأمثال. فكان يتعهد امرأة في ناحية من نواحي المدينة يقوم على خدمتها، يكنس بيتها وهو الخليفة، وكانت تأتيها المرأة تستوقفه ويقف معها حتى تقضي حاجتها. فهذا من اللين الذي سأل عمر الله عز وجل أن يرزقه إياه، ونرجو أن الله قد استجاب له وقد شهد الناس له باللين. وهذا بخلاف أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه طبع على اللين، طبع على اللين، ولكنه بعد أن تولى الخلافة رزقه من القوة والشدة ما لم تكن فيه. ولهذا لما رجعه عمر، وهو من عمر، وهو من هو في قتال المرتدين، قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه أقوى الناس في هذا الموطن، وكذلك قوته ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتبه على الناس موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تنبه شيخ الإسلام لهذه المسألة وقال: قد كان في أبي بكر من الشدة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، وكان في عمر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. وهذا من توفيق الله، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهؤلاء الأخيار لما استقاموا على دين الله عز وجل رزقهم من الخصال والخلال ما لم تكن موجودة فيهم عندما احتاجوا إليها. فكانت الخلافة تحتاج إلى شدة وإلى لين، فأبو بكر كان لينا بطبعه فرزقه الشدة في الحق، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه كان شديدا بطبعه فرزقه الله اللين، فجمع للشيخين من الشدة في موطنها واللين في موطنه ما لم يكن موجودا فيهما قبل ذلك، وهذا من توفيق الله. وهذا دليل على أن الإنسان إذا طلب خصلة من خصال الخير وجاهد نفسه فيها فإن الله يرزقه ذلك ويوفقه لهذا، وذلك أن هذه الخصال من الدين، وطلب الدين وطلب تحقيق شعب الإيمان ليس بمستحيل، وإلا لكان هذا تكليف ما لا يطاق. إذن ينبغي التنبه لهذه المسألة. أمرنا الله بالصبر، أمرنا بالحلم، أمرنا بالأناة، أمرنا بالرفق. فلا يأتي إنسان يقول: أنا والله ما أستطيع، لا أستطيع أن أكون حليما، لا أستطيع أن أكون صابرا. لو أن هذا الإنسان لا يستطيع حقا فإن الله لا يمكن أن يكلف عباده ما لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن سبق أن نبهنا على أن الاستطاعة على قسمين: الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي سلامة الجوارح، فهذه هي مناط التكليف، وأما الاستطاعة المصاحبة للفعل وهي توفيق الله للعبد للفعل فهذه ليست مشترطة في التكليف. مثال ذلك: من حج فهذا يقال أنه استطاع أن يحج، أي وفقه الله للحج. لكن الذين لم يحجوا يقال أنه ما استطاع هذه الاستطاعة، لكن هل هو مستطيع الاستطاعة التي هي مناط التكليف وهي ملك الزاد والراحلة؟ نعم، قد تكون موجودة فيه، لكنه قد لا يمتثل. فإذا الإنسان يستطيع أن يطلب خصال الخير وأن تتحقق فيه وأن توجد فيه إذا طلبها، لكن الناس في هذا على قسمين: منهم من جبل وطبع على خصال الخير فهو لا يتكلفها بل إنه محب لها. ولهذا كان بعض الناس ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من جبل على الحلم مثل معاوية رضي الله عنه، حتى أنه ينقل عنه أنه يقول: إني أخشى أن لا أؤجر على الحلم، يعني لحبه له، هو يحب الحلم فيخشى أن لا يؤجر عليه لسهولة الحلم عليه. ولأنه طبع على هذا وهو مأجور إن شاء الله، بل هذا دليل على أن الله جبله على خصلة من خصال الخير التي يحبها. فهذا مثل هذا ينقاد لهذه الخصال وهو منشرح الصدر بها. ولكن من لم يجبل على الحلم فهو يتكلف الحلم ويبحث عنه ويبحث عن أسبابه، وقد يكون حليما لكن بكلفة وبشدة. ولهذا ذكر في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية من وصفه أنه فيه حدة يقهرها بالحلم، يعني بعض الناس قد يجبل على شيء لكنه يغلب عليه، تغلب عليه خصال الإيمان فيقهر الشدة والحدة بالحلم الذي هو مكتسب له والذي رزقه الله عز وجل إياه بعد أن لم يكن فيه. فالمقصود أن الفحش يعني هو ما يكون بالطبع، والمتفحش هو الذي يتكلف الفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم سلمه الله من الأمرين، سلمه من الفحش في طبعه وأن يكون متفحشا في خلقه يتكلف هذا. وهذا دليل أن الله عز وجل من على نبيه بخصلتين. الخصلة الأولى أنه طبعه على ما يحب من عدم الفحش، والأمر الثاني أنه وفقه للعمل أن يكون على هذه الخصلة ولم يكن متفحشا. وهذا الهدي هو الذي تخاطب به الأمة، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرجل سليما من الفحش، وأن يتجنب التفحش في الكلام وفي المعاملة حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مناسب لكتاب الأدب، ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث وترجم له لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فإن هذه من الخصال العظيمة التي يجب أن يكون عليها المسلم في أدبه وفي خلقه وفي معاملته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا، إن من أخيركم أحسنكم خلقا. وهذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمع بين صفة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهذا يدل على أنه حسن الخلق كما هو مشهود له بذلك. ثم بين أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهو ما يرشد إليه الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. إن من أخيركم يعني أحسنكم وأخيركم وأفضلكم عند الله أحسنكم خلقا، فدل على أن الفضيلة وأن الفضل مقارن لحسن الخلق. فكلما كان الخلق أحسن كلما كان الرجل أفضل، وهذا دليل على منزلة حسن الخلق في الإسلام. ولهذا جاء في حديث عائشة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق منزلته عظيمة في الدين، ويدرك به الرجل منزلة أهل الصيام والقيام، لأن حسن الخلق من الصفات العظيمة التي تشتمل على كثير من الخلال التي يأجر الله عز وجل عليها حسن الخلق، فيبلغ بحسن خلقه مرتبة أهل الصيام والقيام. فكيف لو اجتمعت العبادة مع حسن الخلق؟ ولهذا ذكر العلماء أن من الأمور العزيزة يعني حسن الخلق مع الديانة، يعني حسن الخلق مع الديانة. بعض الناس إذا استقام على دين الله يشغله دينه عن مجاملة الناس وهو منشغل بعبادته، كما نرى من بعض الناس إذا اشتغل بعبادته لا يكاد يعني يجامل ولا يداري ولا يؤدي حقوق المسلمين، بل لربما اعتدى عليهم أحيانا كأن يطلب مثلا يعني شيئا لدينه لا يعنيه كيف يتحقق له هذا الأمر. ولهذا حسن الخلق يعني مطلوب من مع الدين، وحسن الخلق من الدين. ولهذا فإن بعض الناس يغلب عليه دينه فلا يؤدي حقوق الخلق. ومن الناس من يغلب عليه ما يدعي من حسن الخلق حتى يداهم في دين الله، وحسن الخلق لا يستلزم تضيع الدين، والدين لا يستلزم يعني الجفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق دينا وقياما بدينه، وهو أعظم الناس خلقا ومعاملة مع الناس. فتأملوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته في العبادة والدين، ما شغله هذا أن يجامل أصحابه، فكان يسلم على الصغير ويلاطفهم ويمازحهم، ويجد الرجل من أصحابه في السوق ويقف أمامه ويأخذ ويقف خلفه ويضع يده على عينيه ويقول من يشتري هذا العبد، يمازحه. وتأتيه امرأة ويقول لا تدخل الجنة عجوز، على سبيل الممازحة لها. وكذلك كان في خدمة أهله، وكان يجالس نساءه ويخالطهن. ما منعه هذا من أن يبقى ينتظر عائشة وقد وضعت يعني ذقنها على كتفه تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حتى قضت حاجته. فهذا من حسن خلقه، وهذا مما يعني يضعف عن كثير من الناس، يعني لضيق وقته واشتغاله بعبادته وبأموره الخاصة قد ينشغل عن كثير من الأمور الواجبة فضلا عن هذه الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويحلب شاته ويقوم على أمر أهله، كان يضيف الناس ويجلس معهم في بيتهم، يجلس أصحابه في بيته حتى يأتي النهي أن لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان لربما رأى الشيء يكرهه في بيته فلا يتكلم ولا يكون فاحشا، وإنما يلتفت بوجهه إلى الجدار. وكانوا إذا رأى يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية الشيء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب الغضب الشديد حتى يرون هذا في وجهه، ومع هذا ما كانوا يسمعون منه إلا الكلام الطيب. فهذا دليل على ما كان عليه من حسن الخلق، وأن الدين لا يستلزم الجفاء والغلظة والشدة وعبوس الوجه والشدة على الناس، بل إن الدين مما يحمل على حسن الخلق. وكذلك في المقابل أيضا ينبغي أن يراعى مع حسن الخلق، ومن يريد هذا أن هذا لا يعني المداهنة في دين الله عز وجل. بعض الناس يظن أن من حسن الخلق أن لا تنكر منكرا، وإنما تلاطف الناس وتجاملهم، تقرهم على الأخطاء، لا تنكر منكرا فإن هذا من الجفاء والشدة، ولا تحذر من مخالف فإن هذا من الغيبة يقولون. كل هذا باطل، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ينكر المنكر ويبين الخطأ. وقد تقدم في قصة عائشة عندما سلم اليهود، سيأتي في الحديث اليوم كيف أنه أنكر على عائشة لكلامها في اليهود وهم شرار الخلق. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر، وأن هذا ما كان يتعارض مع حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من أخيركم أحسنكم خلقا، يبين أن حسن الخلق أنه يتماشى مع فضل الدين، وأن أفضل الناس في الدين هو أحسنهم خلقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأتقاهم لله، وهو أحسن الناس خلقا. وهذا من فقه الصحابي هنا عندما جمع لنا بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يدعو إلى حسن الخلق، وكان ينبه إلى أن منزلة العبد في دينه بحسن خلقه وبحسن معاملته للمسلمين، وإلى حسن المداراة وإلى حسن الملاطفة والعشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا قد سبق ان تقدم بلفظ مقارب لما ذكره هنا، ان يهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة ان رهطا من اليهود، يعني جماعة من اليهود، والرهط هو ما دون العشرة، وهنا قال يهود وأسند الفعل لهم لأن الذي يصدر من بعض القوم يضاف إليهم، كما قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، ولم يكن اليهود كلهم قالوا، لكن هذه المقالة قالها هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذا الدين وإلى اليهودية. وهذا من شؤم المخالفة أنها تنسب إلى صاحبها، وقد تكون مقالة يعني تضاف إلى أهل الدين، كما أن الخير يعني يضاف إلى أهل الدين ويمدحون به، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه خير أمة. وهل كل الأمة قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، ولكن أضيف هذا للأمة لما كان في الأمة من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، وهذا تقدم أن معنى السلام هو الموت، وكان هذا من لؤم اليهود ومن خبثهم ومن ضعف عقولهم في مخاطبتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقالت عائشة عليكم، أي عليكم ما قلتم، عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. وفي الرواية السابقة قالت عليكم السلام واللعنة، وهنا قالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فردت عليهم بقولهم قالت عليكم يعني ما قلتم، ثم زادت ولعنكم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وغضب الله عليكم، والغضب هو السخط، واليهود مغضوب عليهم، وكأنها أرادت أن تعاقبهم على ما قالوا وما خاطبوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهو متضمن الرفق بها أيضا، مع أنها أخطأت رضي الله عنها وهي مجتهدة، ما أرادت المخالفة وإنما أرادت الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، حملها على هذا حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه لنا أن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصارنا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحصل أذية من الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم، أنه ينبغي أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ننتصر لرسول الله على وفق دين الله، ولا ينبغي أن يكون انتصارنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يحملنا أن نكون أن نقع في مخالفة وأن ننتصر عنه وأن ننتصر له بشيء من الفحش، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وهذا دليل أن ما عليه أهل العلم قديما وحديثا الذين إذا وجدت مثل هذه المخالفات انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بفقه وبعلم، أنهم هم الذين يقومون بالدين. وأما بعض من تسيرهم العواطف أحيانا ويتكلمون في هذه الأمور بعواطف، ولربما أثاروا بعض الكفار وزادوا من شرهم وفتنتهم بمقابلتهم بما يقولون، فإن هذا قد يكون مما يذم في الدين وليس من الانتصار الشرعي. ولهذا ينبغي أن يضبط الأمر وأن تقاس الأمور بمقياس الشرع والدين والسنة. وهذا شاهد لنا في أن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بفقه وبدين، وأنه إذا ما نزلت نازلة بالمسلمين أن يرجع فيها للعلماء فيقال لهم سمعنا كذا وكذا، فما هو الواجب علينا وكيف نقيم ديننا وكيف ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مهلا يا عائشة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر لعائشة بالتمهل، والتمهل هو خلاف العجلة، وقد يكون في الأفعال وقد يكون في الأقوال. مهلا يا عائشة، وهذا فيه رفق وتودد من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، مهلا يا عائشة. فلم يخاطبها بجفاء ولم يقل دعي هذا أو بئس ما قلت، مما كما يحصل من بعض الناس عندما ينكر قد يتعدى في الإنكار، ولكنه قال لها مهلا يا عائشة، يعني تمهلي ولا تعجلي في هذا الأمر وانتظري الحكم ولا تسبقيني إليه. وهذا فيه دعوة إلى الأناة وعدم الاستعجال وعدم التقدم بين يدي العلماء والرجوع إلى أهل العلم في كل ما يحصل. ثم قال لها عليك بالرفق، عليك بالرفق. انظروا إلى مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليك بالرفق، أي مناسبة؟ عندما يأتي اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالرفق. هذا الدليل أن ديننا مبني على الرفق، وأن ردنا على المخالف مبني على الرفق، وأن دعوتنا لديننا مبناها على الرفق. فالرفق ممدوح في كل الأمور، والرفق لا يأتي إلا بخير، ولا يكون في شيء إلا زانك كما جاء في الحديث. عليك بالرفق، الرفق في القول وفي الفعل وفي كل الأمور. وإياك والعنف والفحش، والعنف هو خلاف الرفق وهي الشدة، وقد تكون في الفعل وقد تكون في القول. والفحش تقدم وهو تجاوز الحد في أمر من الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاها أن تتجاوز في قولها. والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعليكم، فكان هذا موافقا يعني للحق، ولا ينبغي الزيادة على ذلك كما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شاهد أيضا أن المجتهد المخطئ أنه لا يؤثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم عائشة ولم يقل لها قد أذنبت، وإنما نهاها عن الشيء وبين لها الحق دون أن يؤثمها. وهذا فيه شاهد إلى أن المجتهد المخطئ من أهل العلم إذا اجتهد فأخطأ أنه لا يؤثم، ولكن لا يعني هذا السكوت عن الخطأ. ولهذا هذا منهج لنا الآن في تعاملنا مع المخطئين، وكذلك في موقفنا من علمائنا. إذا ما وقفنا يعني على خطأ لعالم لا يعني هذا أن يقر الخطأ، بل ينبغي أن يعرف كما النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطأ هنا. ولا ينبغي أيضا أن يؤثم العالم ولا أن يطعن فيه ولا أن ينتهك عرضه ولا أن يطعن فيه وفي علمه، فليس هذا بنقص، وإنما هذا من الخطأ الذي لا ينقص قدر المتكلم. فهذا لم يضر عائشة رضي الله عنها ولا تذم به، ولا يوجد عاقل يفهم من هذا أن هذا نقص في عائشة، بل نعلم أنها مجتهدة، ولكنها رضي الله عنها أخطأت، فلها أجر في اجتهادها، وخطأها خطأها مغفور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ينبغي الوقوف عند هذه المسائل والاستفادة منها في منهجنا في تعاملنا مع المخطئين. وهذا الأمر كثير من الناس يظن أنه بمعزل عن السنة، وأن للإنسان أن يتكلم بما يشاء، بل هذا منهج مستقى من الكتاب والسنة. هؤلاء المخطئون أخطأوا، فهل أثمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل سكت عنهم؟ لم يسكت ولم يؤثم. وهذا دليل يعني على تقرير أصلين، وهو أن خطأ العالم لا يوجب تنقصه، بل إن احترام العلماء مطلوب حتى مع وجود الخطأ. ولا يعني أيضا موافقتهم على الأخطاء إذا تبين الخطأ، لأن بعض الناس يظن أن احترام العلماء أن لا تقول فلان مخطئ، وأن من خطأهم فقد امتهنهم وذمهم، وبعض الناس يحمله بيان الخطأ على انتقاص العلماء، فإذا وقف على خطأ شنع. لا، ليس الأمر كذلك. تنبيه على الخطأ برفق ولين واحترام العلماء ومعرفة مكانتهم، هذا من وفقه الله إلى هذا الخير فهو على خير عظيم، لأنه جمع بين القيام بدين الله واحترام أهل العلم، وهذان أصلان عظيمان، وهو أن يكون الرجل متجردا للحق، متجردا لدين الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يداهن ولا يجامل أحدا مهما بلغ في العلم والفضل. والأمر الآخر احترام العلماء ومعرفة منزلتهم ومكانتهم، وأنه لا يطعن فيهم ولا يتكلم فيهم إلا جاهل. هذه طريقة العلماء قديما وحديثا، لن تجد عالما يسكت على الأخطاء أو يتنقص العلماء، وإنما جمعوا بين الخيرين، بين التنبيه على الأخطاء واحترام وتوقير العلماء. وهذا الشاهد من قول عائشة رضي الله عنها يدل على أن الرجل مهما بلغت درجته في العلم والفقه قد يخطئ. فهذه عائشة رضي الله عنها والصديقة بنت الصديق الفقيهة التي نشأت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي صغيرة، تربت في بيت النبوة، ومع هذا تخطئ رضي الله عنها، فدل على أن الخطأ يقع من الفاضل ولا يسلم منه أحد، وليس هذا بنقص ولا عيب، ولكن النقص هو الاستمرار في الخطأ. ثم قالت رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا، وكأنها قدرت في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع مقالته، وظن أنهم يسلمون عليه، لأن السام والسلام لفظان متقاربان، وهذا قد يحصل، فهي أرادت يعني أن تستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالتهم وسمع كلامهم، ولربما لو لم تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لقال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه وظن أنهم سلموا عليه. فكان هذا من الفقه الذي عرفناه من فقه عائشة رضي الله عنها عندما استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم عرف كلمتهم ومقالهم، ولكنه رد عليهم برد فيه رد الباطل وعدم التجاوز. رددت عليهم يعني ما قالوا، لأنهم قالوا السلام قال عليكم، فرد عليهم مقالته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل عظيم هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه. لما؟ لأنهم أهل ظلم واعتداء، والله عز وجل لا يستجيب لمعتدي ظالم حتى ولو كان مسلما. وأما هؤلاء فإنهم محجوبون عن الإجابة من وجوه كثيرة: أولا أنهم من أهل الكفر والشرك، وأن هذا الكلام يخاطبون به نبي الله وخليله وأحب الخلق إلى الله، فكيف يستجيب لهم في ذلك؟ وأن هذا من الاعتداء والظلم، لو كان لأفراد المؤمنين، لو خاطبوا به فردا من أفراد المسلمين لكان هذا من الاعتداء والظلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يستجاب لهؤلاء؟ فلا يستجاب لهم ما قالوا، وإنما هذا يكون من بغيهم ومن ظلمهم. قال: ويستجاب لي فيهم. وهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، بل إن الرجل إذا دعا على من ظلمه فإنه يستجاب له، كما جاء في الحديث: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مستجاب الدعوة وهو مظلوم هنا؟ فنبه هذا إلى مسألة عظيمة، وهو أن عندما يقوم المسلم برد الباطل أنه يوفق للخير، فإن دعا يستجيب الله له، ودعاء الظالم المعتدي لا يستجاب. ولهذا مما يدل تدل هذه الألفاظ على أن من الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل انتصر هنا بالعقوبة أم بالدعاء؟ ولهذا قال يستجاب لي فيه. وكذلك أتباعه إذا وجد من ينتهك مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض له فدعوا الله عز وجل لهم فإنه يستجاب لهم، يستجاب لهم في هؤلاء لأنهم ظلمه ولأنهم يعتدون بكلامهم في النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء هو سلاح المؤمن وهو من أعظم الأسلحة. ولهذا كان بعض السلف قديما وإن كانوا يكرهون تنقص الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إذا ما رأوا هذا بدر من الكفار عرفوا قرب هلاك هؤلاء، لأن الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهلاك القوم. اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ومنزلته سبب لهلاك القوم، كما قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فمبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو مقطوع مبتور في الدنيا والآخرة. ولهذا نحن ننظر إلى ما يصدر من بعض الكفار اليوم في انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم بعينين، بعين القدر، وأن هذا دليل على هلاكهم وعلى قرب نهايتهم وعلى قرب انتقام الله عز وجل منهم. وننظر لهذا بعين الشرع أن نكره هذا، بخلاف ما يقول بعض العوام. أذكر أن أحد العوام قبلته في رمضان وكان يقول أنا لا أغضب عندما يتكلم هؤلاء ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لأني أعرف أن هذا سبب هلاكي. فهذا لم يتنبه للجانب الشرعي، فعليه أن يكره وأن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره ما يسمع من كلام هؤلاء في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما ننظر إلى جانب القدر وأن هذا وقع منهم، فنحن باعتبار العاقبة وانتصار وقرب هلاك هؤلاء فإن هذا مما يسر به المؤمن، لكن نحن لا نسر بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا دليل على قرب نهايتهم وعلى قرب هلاكهم، لأن هذا انتقاص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه سنة الله في كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبتور مقطوع، واعتداءه على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على هلاكه وعلى قرب هلاكه. ثم فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب هؤلاء بما يعرفون من الإنكار عليهم، ولكن قال وعليكم، وهذا قد يكون يخفى عليهم، وقد يظن بعض هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه لكلامه، فيكون هذا زيادة في عقوبتهم أنهم لم ينبهوا إلى خطائهم، وإنما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء استجاب له فيهم، وهم لم يتنبهوا لخطائهم ولم يعرفوا ما هم فيه، بل ربما ظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف يعني مقالهم وكلامهم، فيكون هذا من زيادة العقوبة لهم أنهم يعاقبون بعقوبة لا يعرفون مقدارها ولا يدرون إلى أي حد تبلغ. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا عليهم بالموت، وهو دعاءهم الذي دعوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليهم، أن هذا سبب لهلاكهم وسبب لاستئصالهم وأن لا يبقى منهم أحد. فهذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة وفيها من الفقه الشيء الكثير. ونحن دائما ندعو أن من أراد الهدي الصحيح وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره فليقف عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليتأمل فيها، وأن يستقي منهجه في دعوته إلى الله وفي أمره بالمعروف وفي إنكاره للمنكر وفي معاملته لأهله وفي كل أموره يستقي هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أحيانا قد يأتي في بعض النصوص ما يشكل علينا، بعض الناس قد يأخذ من النصوص يفهم منها ما لم تدل عليه النصوص، لكن إذا أشكل عليك شيء فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو، ف فيفسر لك النصوص. هذا الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الناس يبين لك التفسير الصحيح للنصوص، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم امتثال للنصوص. وهذا الحديث متضمن لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ولزوجته وهي عائشة، ومتضمن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين، ومتضمن كيف يكون الإنكار، ومتضمن أن الرفق يكون في كل شيء حتى في الرد على المخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وهذا تأكيد لما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهذا يدل على اتفاق الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال: لم يكن سبابا، لم يكن من أهل السب، لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسب الناس. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا أي أنه لا يكثر السب، فيفهم من هذا أنه قد يسب أحيانا، لا، بل إن هذه الصيغة صيغة فعال كما ذكر العلماء تدل على أمرين: النسبة، فتدل على الكثرة، يعني أن هذا الشيء يعني يكثر في فلان، كأن يقال فلان سباب أي كثير السب، لكن هذه الصيغة لا تدل دائما على الكثرة، بل إنها قد تدل على النسبة، تدل على النسبة، أي لم يكن صاحب سب وما كان السب ينسب إليه. وهذا كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فهل يقال إن الله ليس بظلام ولكنه يظلم؟ فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. فالله عز وجل لا يظلم عبدا حسنة واحدة، ولا يزيد في سيئاته سيئة واحدة، ولكن المقصود أنه ليس بصاحب ظلم، ليس بذي ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفه أنس هنا أنه لم يكن سبابا أي لم يكن صاحب سب، والمقصود هنا أنه لا ينسب إليه السب، وليس المقصود أنه لم يكن يكثر من السب وإنما يصدر منه أحيانا. فالمقصود أنه ليس بصاحب سب، لأن فعال تطلق على الكثرة وتطلق على النسبة، ومن إطلاقها على النسبة كأن يقال حداد، نجار، حمال، غسال، هذه تدل على النسبة، يعني أنه ينتسب إلى هذه المهنة أو إلى هذا الفعل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بصاحب سب، ما كان يسب أحدا، ولا فحاشا أي ليس بصاحب فحش ولا يصدر منه عليه الصلاة والسلام، ولا لعانا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بغير حق. وأما أن يلعن بحق فإن اللعن بحق ليس من الشيء المذموم، ولهذا ورد اللعن في كتاب الله لبعض المخالفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قال: لعن الله من غير منار الأرض، إلى غير ذلك من النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض المعينين، فهذا دليل على جواز لعن المعين إذا كان يستوجب اللعنة، كما أن المعين أحيانا إذا استوجب الشدة فإن الشدة هنا ليست بمذمومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين وقطع أيديهم وتركهم في الصحراء حتى ماتوا، لكن لأي شيء؟ لما فعلوا ولعظيم جرمهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الإبل لما استوخموا المدينة، فأمرهم أن يذهبوا إلى الإبل إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأوبانها حتى صحوا. فلما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. وهذه من الأمور العظيمة، فإنهم أتوا بهم ما بهم من المرض، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستشفاء. فلما حصل لهم ما حصل من الخير والشفاء لم يشكروا النعمة بل أساءوا، فعقبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة. هذا دليل على أن الشدة في موطنها ليست مذمومة. وكذلك اللعن عندما يستوجبه من قامت به صفات اللعن فليس بمذموم. ولهذا على الصحيح أن اللعن كما قال شيخ الإسلام مثل التكفير، التكفير واللعن والوعيد من باب واحد، فإنه لا يجوز إطلاقها والاستعجال فيها دون بينة ودون ضوابط. ولكن إذا توفرت شروطها وتحققت في المعينين وانتفت الموانع فإن اللعن قد ينزل على المعين. ولهذا لعن بعض السلف بعض المعينين، وهذا من العدل. والأمر متوسط بين من يطلقون اللعن ولا يتريثون في هذا، لأن بعض الناس إذا قامت صفة من صفات اللعن في بعض المعينين من الصفات التي يلعن عليها يلعنه، كما أنه يرى مثلا سارقا يسرق فيلعن هذا المعين، يقول لعنه الله. فهذا من التجاوز، لأنه ليس كل سارق ملعون، فالسرقة ملعون بها ولكن ليس كل سارق ملعون. والخمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها، ولكن ليس كل شارب خمر ملعون، لأنه قد يقوم في بعض المعينين من أعمال البر ما يرفع العقوبة، كما حصل في الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في الخمر، فقال رجل لعنه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما الذي رفع موجب اللعن؟ هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل أنه لا يستحق اللعن لهذا الفعل، ولكن بين أن الذي رفع عقوبة اللعن هو العمل الصالح. ولهذا فإنه لا يجوز أن يسارع إلى لعن مسلم بمجرد أن فعل شيئا وردت النصوص باللعن عليه، وإنما ينظر إلى الشروط والضوابط المتعلقة بهذا. ولا يقال أيضا لا يلعن معين كما يقول البعض ويظن أن هذا هو الصحيح، بل إن المعين يلعن لكن بشروط. واللعن ليس بأشد من التكفير، فلا يكفر المعين نعم إذا قام موجب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع يكفر المعين، فكذلك اللعن كذلك الوعيد لا ينزل على المعين إلا بشروط. وهذه مسألة عظيمة أخطأ فيها من أخطأ، ما بين نافي وما بين مثبت، والحق هو ما قرره أهل العلم وقد قرره شيخ الإسلام، وأن هذه النصوص تدل على الحق وهي غير متعارضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبد أخطئ أو أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل لعنته سببته شتمته فاجعلها له مغفرة ورحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال وهو ليس بأهل، فدل على أن من كان أهلا للعن والسب فإنه لا يمنع هذا أن يقابل بجرمه وأن يعاقب، كما سيأتي في بعض النصوص النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ لبعض المخالفين، لكن لأي شيء؟ دعا على بعض المخالفين رجل يأكل بيساره بشماله، والنبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، يقول لا أستطيع، قال لا استطعت. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رجل يأكل بشماله؟ لأنه مكابر، قال ما منعه إلا الكبر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المخالفين الذين أخطأوا وبين لهم وامتثلوا، فهذه من العقوبة. فينبغي دائما أن نجمع بين النصوص، لا نأخذ نصا واحدا ونعممه على كل الأحوال، وإنما نأخذ بنص ونأخذ بالنص المقابل، وعند ذلك تتحرر المسائل ويتبين الحق. كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متصفا بسب ولا فحش ولا لعن من غير حق، وأما من استوجب ذلك فإن النصوص دلت على لعن بعض المخالفين، وكذلك العقوبة لهم عندما يقتضي المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يحكم بكتاب الله في الناس ويحكم بدين الله عز وجل في الخلق. ثم قال أنس: كان يقول لأحدنا عند المعتبة، كان يقول لأحدنا، لأصحابه، لأهل الفضل، وكذلك لعموم المسلمين الذين قد يخطئون من غير تعمد، يقول لأحدنا عند المعتبة، عند العتاب. والعتاب هو يعني ما يحصل من الرجل عندما يوجد الخطأ، فإنه يحصل هناك عتاب، وهو أن يكون في النفس شيء لا يصل إلى درجة البغض، وإنما هناك معتبة. والعتاب دائما يكون بين المحبين، بين أهل الفضل، يعتب فلان على فلان. ولهذا إذا قال لك الرجل إني أعتب عليك في كذا، فأنت لا تجد في نفسك أنه عدو لك، وإنما العتاب يكون بين أهل المحبة والمودة. قال: يقول ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه، يعني يقول ما له، يعني حصل منه كذا، ترب جبينه، هذه جملة ظاهرها الدعاء، ترب جبينه يعني أصاب جبينه التراب. ولهذا قال بعض أهل العلم هذه الجملة أو هذا الدعاء دعاء له لا دعاء عليه، ترب جبينه يعني أنه سجد لله عز وجل فترب جبينه بالتراب سجودا لله عز وجل. ولكن هذا تخريج لمن ظن أن هذا من الدعاء على المخالف. ولهذا قال أهل العلم وأهل التحقيق في هذا أن هذا ليس بصحيح، أن المقصود أنه يدعو له بأن ترب جبينه بأن يعني يسجد لله عز وجل، وإنما هذه كلمة كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، وهي تقال في حال العتاب، وهي جملة وإن كان ظاهرها الدعاء، إلا أن الدعاء هنا غير مقصود، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينه، فليس المقصود يعني الدعاء عليه، أو عندما قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، فليس المقصود الدعاء عليه بالهلاك، ولكنها تقال عند العتاب، يقال عند العتاب، بل إنه تقال عند الغبطة أحيانا، يقال قاتل الله فلان، يعني على سبيل الغبطة، ليس المقصود الدعاء عليه. فهذه جملة ترد في كلام العرب، وهم يعرفونها أن المقصود بها يعني الإنكار على وجه العتاب، وليس المقصود الدعاء، وإنما المقصود هو الإنكار يعني بهذه الجملة التي يعني يعرف الناس أن المقصود بها هو العتب على هذا الرجل، أو في الحقيقة التعجب من فعله، لأنه قال ما له، يعني لما يصنع كذا. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.